الحديث رواه الإمام أحمد ورواه البزار. قال رجل من الأنصار عن سعد بن عبادة عن رجل من الأنصار الحديث عن صحابي. وجهالة السائل لا تضر في الحديث. يقول: يا رسول الله أخبرنا عن يوم الجمعة، يعني ما فيها من اتصال خير، دلنا عليه. فقال صلى الله عليه وسلم: فيه خمس اتصال: فيه خلق آدم، وفيه أهبط آدم إلى الأرض، وفيه توفى الله آدم، وفيه ساعة. هذا الشاهد أن المصنف رحمه الله أورد هذا الحديث في بيان فضل الجمعة فذكر فيها الساعة. قال: وفيه ساعة لا يسأل الله العبد فيها إلا آتاه الله ما لم يسأل مأثما أو قطيعة رحم. ما لن يسأل مأثما أو قطيعة رحم. المأثم يعني ما يؤدي إلى الإثم، وكل ذنب فيه معصية الله عز وجل تؤدي إلى الإثم، فما بال ذكر قطيعة الرحم؟ مأثم ولا مه مأثم؟ إذا جاء لفظ عام ثم ورد بعده لفظ خاص جرد من ذلك العام، دل على أن أفراد هذا العام كلها داخلة في هذه العموم، لكن هذا الفرد منها أهمها وأشدها، فيفرد للتنبيه والتنوير. واضح هذا؟ كما قال في الحديث: من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، من آمن بالله وملائكته وكتبه وجبريل وميكال، قال: وجبريل وميكال، بعد أن قال سبحانه وتعالى: وملائكته. من آمن بالله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، جبريل وميكال من الملائكة، فأفرد بعد العموم للتنويه والتعظيم. هنا قال: ما لم يسأل مأثما أو قطيعة رحم، فخص قطيعة الرحم من المأثم، أن في الغالب: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. لا بد من الكلمة الطيبة، ولا بد من الملاطفة والوجه الحسن، بمعنى مع الكلمة الطيبة ابتسامة، وإلا الشيطان يدخل في قلب السامع لتلك الكلمة ويؤولها تأويلات على غير ظاهرها لإغار الصدور. كثير ما يتكلم الإنسان بفطرته فيسمعها السامع فيحمل عليها أوهام فيحصل منها عداوات عجيبة. إذا كان هذا بين السامعين، فما بالك بين الناس الذي يكثر اختلاطهم كالأرحام؟ فيه المقالات، وفيه الصلات المادية، وفيه غيرها من الصلات الاجتماعية والتزاور، وكثرة السرداد مضنة إيقاع الفتنة ما لم يكن اجتماعهم على طاعة وتقوى. وكثر اجتماعات الناس على مقاصد الدنيا، قد تكون مقاصد مباحة لا إثم فيها، وقد تكون الصلات مستحسنة لثمة فيها، لكن الذي تكون على طاعة تزوره بكواسيه وتأتيه لترشده وتكون معه ليسمع كلمة نصيحة، غالبا لا يكون للشيطان مجال في مثل هذا النوع. ولما كان أكثر زيارات الناس على مثل هذا المنوال، كان الشيطان حريصا على إيجاد القطيعة بين ذوي الأرحام. ذوي الأرحام يعني الأقارب، سواء كانوا أشقاء أو كانوا أصحاب. فلما كان هذا يكثر في الناس، وقد يعجز البعض من الانتقام من الآخر، قد يكون ظالم ويظن أنه مظلوم، فيكثر من الدعاء عليه. أهل فلان، ذنب فلان، وأطفاله وعياله وأولاده، والعياذ بالله. والعداوات إذا تمكنت ودخلها الشيطان يهجر الإنسان في الخصومة، والعياذ بالله. فنص النبي صلى الله عليه وسلم على قطيعة الرحم من المأثم ليبين أنه يكثر في الناس، فليتقوا الله وليراعوا أرحامهم ولا يدعون عليهم ولا ينتقمون منه. فإذا كان الدعاء منهي عنه ولا يستجاب له، فمن باب أولى لو تعدى إليه بأذى أو ضرر حسي، إن الله عز وجل ينتصر للمظلوم من الظالم لو بعد حين. فيقول الله عز وجل، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستجاب للعبد ما لم يكن مأثما، يعني ما لم يكن سؤاله مأثم أو قطيعة رحم. اقرأ الحديث مرة ثانية. من يوم الجمعة أن تقوم فيه الساعة، أن تقوم أن هي من حروف التعليل، هي حرف مصدر ونصب، أي أن إشهاقهم لأجل قيام الساعة من يوم صادف يوم الجمعة ما بعد من الحديث. كلم الله فيه عليه موسى عليه السلام. نعم. نعلمه إن شاء الله. يقول أبو هريرة رضي الله عنه أنه خرج إلى الطور فلقي كعب الأحبار من أحبار اليهود، كان من اليمن، وأسلم رضي الله عنه حسن إسلامه، وكان عليما بالتوراة. وإن كان عبد الله بن سلام أحد المبشرين في الجنة من علماء اليهود بالمدينة، قد يكون أعرف منه بالتوراة. يقول تحادثنا، حدث كعب أبا هريرة عن التوراة، لا بد أن ذكر له شيء من عجائب الأنبياء وقصة بني إسرائيل مما في التوراة. وحدثه أبو هريرة، وراوي أكثر الرواة تحديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، قال إن في قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم ويسأل الله شيئا إلا آتاه الله. إلى هنا ذكر أبو هريرة ما أخبر به كعبا. اسمعوا جواب كعب. نعم. قال كعب. قال كعب ذلك في كل سنة. ذلك اسم الإشارة يعود على إيه؟ على الساعة. قال ذلك أي أن الساعة في كل سنة، إما أن يعني بها أنها تأتي مرة في السنة، ولعل هذا هو مراده الأعظم. اسمعوا ما يقول. لا صلحها بلا، ضعوها بل، تصحيح هذا. قال في كل سنة يوم، أي أنها لا تأتي إلا يوم في السنة واحد. وقال أبو هريرة لا، بل كل جمعة، هذه الساعة موجودة في كل جمعة تأتي. بل حرف إضراب، وهو نقض لما تأتي للنقض، وتأتي لإضراب الكلام، وتأتي للانتقال. هنا لإضراب الكلام، أي أنك قلت قولا لكن ليس هو الصواب، صوابه ما أخبرك به، أنها ليست يوما في السنة، أنها يوم في كل أسبوع، كل جمعة في هذه الساعة. نعم. اسمع اقرأ. يعني كعب رجع إلى التوراة، دل على أن هذه الساعة مذكورة في التوراة، قال فرجع إليها. نعم. بعد ما رجع كعب إلى التوراة قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كعب بن أحبار عالم، وهو رضي الله عنه من حسن إسلامه، قد يخطر على بال السامع أنه حين نظر للتوراة صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس كذلك، هذا خطأ، ما يليق هذا، لأن هذا الدين مهيمن، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق. الصادق عرفنا معنى، ايش معنى المصدوق؟ يعني الإنسان يوم يسأله يصدقه الناس فيما يخبره وتطلع ماضي حالا. فلما قال وجد في التوراة قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أن كلامه صلى الله عليه وسلم يخضع لما جاء في التوراة فنزنه، قال هو صواب الغير غير صواب، كما يفعل بعض الصحفيين في الجرائد يوم تأتي نظريات ثم يدهشون يقول نعم، فيجعلون هذا كأنه مصدق للقرآن، كأن القرآن غير معجز ولا يفهمون ما فيه ولم يبدو، ولم يبدو كذا صدقه إلا بعد ما ظهرت هذه النظريات، هذا خطأ. إنما مراد كعب رضي الله عنه أن يقول أن هذه التوراة صدقت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يقوله، وهو صلى الله عليه وسلم المهيمن في قوله على ما على ما على ما سبقته رسالات، فكأنه صلى الله عليه وسلم قال هذا القول ثم وجد تصديق هذا القول في التوراة. عرفنا هذا؟ أقرأ. طيب صلحوا في لطيف. فلقيت بكرة بن أبي بكرة الغفاري. نعم. قابل بصرى بن أبي بصرى قال له من أين أقبلت؟ هذا السؤال يقال لمن فقد صديقه وصاحبه في المدينة، يعرفون كذا، يقول من أقبلت؟ يعني من جيت أنت المدة اللي غايب منكم؟ قال أقبلت من الطور. قال لو أدركتك قبل أن تخرج ما حرجت، يعني لو لو رأيتك قبل خروجك وعلمت بخروجك لأخبرتك بشيء لو سمعته لسميتك عن الخروج. اقرأ مرة ثانية ما قاله كفرا. لو أدركتك قبل أن تخرج ما خرجت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تعمل المطي إلا إلى ثلاث مساجد. المطي مفردها مطية وتجمع على مطايا وعلى مطي، والمطي يعني بها الإبل لأنها كانت تحمل الناس في أسفارها. لما قال صلى الله عليه وسلم قال هذا في العهد الذي كان وسيلة النقل فيه هذا الحيوان، واضح هذا؟ وإلا المراد به حديث آخر لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. شد الرحل، الرحل يعني متاع الإنسان وحوائجه، وشدها ربطه، وكل من عزم على سفر وأراد الخروج لا بد أن يشد متاعه، يرزقه في الآلة الركوب أو يشد إلى حيوان أو ما إلى ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. هذا الحديث يحتاج إلى بسط. صديق مني سبحانه وتعالى وتوفيقه الحصة القادمة نذكر معناه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم. Thank you.